رضيت الله رب الإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أحبتي في الله، حديثنا بعون الله تعالى ومدده وتوفيقه عنوانه آفات اللسان. نسأل الله العلي العظيم أن يحفظ ألسنتنا وأن نستخدمها في طاعته ومرضاته، وأن يجنبنا الزلل بفضله وكرمه. يقول الله تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أيها الحبيب، هذا اللسان، هذه الجارحة خطيرة جدا، من أخطر جوارح العبد. بهذا اللسان يدخل العبد الجنان. من ختم الله له بلا إله إلا الله دخل الجنة. وبهذا اللسان يدخل الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبه هو يدخل بوابة الكفر والعياذ بالله. فكلمة الكفر تقال باللسان، والنفاق يقال أيضا باللسان، والمرء يعقد بيعه بلسانه، وأيضا يملك على زوجته باللسان، وتهدم البيوت بكلمة. فلذلك أيها الأحبة الكرام، اللسان خطره عظيم، قد تهدم أمم أو جماعات أو أفراد أو مستقبل أناس كثيرين، يهدم كل ذلك بسبب اللسان. فلذلك وجب على الجميع أن يحفظ لسانه. رب العزة جل جلاله يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ستسأل عن لسانك بين يدي رب العالمين: لماذا تكلمت بهذه الكلمة؟ لماذا سكت في هذا الموطن؟ لماذا أخذتك الحمية وقلت ذاك الكلام؟ يا عبد الله، اسمع إلى قول حبيبك صلى الله عليه وسلم، حيث قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذا دليل على وجوب التكلم بالخير، ووجوب السكوت والصمت عن الحرام. وما استوى طرفاه في الحل والحرمة، ألا وهو الكلام المباح، وجب على العبد الإعراض عنه. لأنك يا عبد الله إنما أنت أنفاس، وهذه الكلمات تعد عليك، إما لك وإما عليك. ولذلك قال حبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وأنا أرجو من الله أن نجعل هذا عنوانا لنا جميعا: المسلم الحق، المسلم كامل الإسلام، الذي يسلم المسلمون من لسانه ويده. أنت لا تتعامل مع المسلمين جميعا ولا شك، ولكنك بما أنك تسلم إخوانك الذين تتعامل معهم أو تتبايع معهم أو جيرانك أو أهلك وعشيرتك أو أحبابك الذين تتعامل معهم، إذا سلمتهم من لسانك ويدك يكتب لك أجر أنك سلمت المسلمين جميعا من لسانك ويدك. وأما البذيء الفاحش فإن الله تعالى يبغض البذيء الفاحش، كما قال صلوات ربي وسلامه عليه: ليس المؤمن بالطعام ولا باللعان ولا بالفاحش البذيء. المؤمن يا إخواني ليس بطعام، ليس ليل ونهار يقضيه في الطعن على العباد وفي لعن فلان وفي البذاءة على فلان، إنما هذا اليوم الله أعلم هل يختم لنا به في الحياة أم يختم لنا به ونحن بين يدي رب العباد. فلذلك المؤمن لا يكون طعانا ولا يكون لعانا ولا يكون بذيئا ولا يكون فاحشا. اللعانون لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. لذا وجب على كل عبد أن يفكر مرة وألف مرة قبل أن ينطق بكلامه. إذا كان هذا الكلام في مرضات الله نطق به والحمد لله، وإذا كان في غير مرضات ربه سكت، ولن ينفعنا أحد أمام الله رب العالمين. لا نقول كلاما مجاملة لأحد، نسخط ربنا بسببه. ولذلك إذا فعلت ذلك كنت أنت من خير المسلمين. سئل رسولنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه: أي المسلمين خير؟ وفي رواية: أي المسلمين أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده، لا يصلهم أذى منه، لا باللسان لا بكلمة ولا بإشارة ولا باليد، لا يد تضرب ولا تبطش ولا تأخذ حقا ليس لها ولا تكتب كتابا ليس بحق، إنما تكتب الحق وفقط. أما إذا كتب العبد كلاما لا يحبه الله أو كلاما ليس بحق فإنه مسؤول عن ذلك بين يدي الله في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. أيها الأحبة الكرام، سفيان بن عبد الله رضي الله تعالى عنه كان خادما لحبيبنا صلى الله عليه وسلم. جاءه يوما فقال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. فقال: قل ربي الله ثم استقم. فقال: يا رسول الله، ما أخوف ما تخاف علي؟ ما هو الشيء الذي يخاف حبيبنا على حبيبه وخادمه؟ قال فأشار إلى لسانه وقال: هذا، صلى الله عليه وسلم. أخوف ما يخاف رسولنا عليكم ألسنتكم، احذروا اللسان، خطره عظيم، يزل العبد به إلى أسفل سافلين أو يرفع به إلى أعلى درجات، إلى أعلى عليين. والسعيد من وعظ بغيره، والشقي الذي يجعل نفسه عبرة لغيره. أيها الأحبة الكرام، إن رسولنا قال قولا عظيما: يا ليت إخواننا الذين يرسلون رسائل على الجوالات يأخذون مثل هذه الأحاديث حديثا بعد حديث يوما بعد يوم، ويرسلون رسائل لإخوان يذكرونهم بالله. قال صلوات ربي وسلامه عليه: كل كلام ابن آدم عليه لا له. أسمعت؟ كل كلام ابن آدم لا عليه لا له إلا أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر أو ذكر الله. هذا الذي لك: أمر بالمعروف، نهي عن المنكر، كذلك ذكر الله، أما ما سوى ذلك فهو عليك لا لك. لذلك يا عبد الله هذا اللسان يمكن يتكلم بأحب الكلام إلى الله، أحب الكلام قراءة القرآن، وأحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ويمكن أن يتكلم بأقبح الكلام، بأقبح الكلام هذا اللسان ينطق. والسعيد الذي يحبس لسانه كما كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: والله ما أحوج إلى طول سزن من اللسان، كلما سدنت لسانك وكلما صمت نجوت، من صمت نجا، من صمت نجا. أيها الأحبة الكرام، إن رسولنا عليه الصلاة وأتم السلام حذر العباد من أنسلتهم، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. ويا ليت الإعلاميون يأخذون هذا الكلام، وكذلك السياسيون يعملون به، وكذلك الجميع في أمس الحاجة للعمل بمثل هذه التوجيهات النبوية المباركة. لكن الكذب يكثر كثيرا في الإعلاميين وعند السياسيين، ويكثر كثيرا عند التجار، ويكثر كثيرا عند النساء. لذلك وجب على الجميع الحذر، كل الحذر وغاية الحذر من أن يتكلم كلاما فيه سخط للرب العلي العظيم. إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يرفع الله تعالى بها درجات. اللهم اجعلنا وإياكم من هؤلاء السعداء. وفي المقابل، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يهوي بها في جهنم. نسأل الله العصمة والسلامة والعافية. أيها السعيد، سعادتك من لسانك ثم ملك الجوارح، هذا أسعد ما يكون للعبد. قال رسول الله لمعاذ: ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ فأخبره، ثم قال: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: كف عليك هذا، أي كف عليك لسانك. فقال: وإن لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ ما أكثر الذين يكبون في النار بسبب حصائر اللسان، لأنه تكلم بما حرم الله تعالى عليه. قطره شديد وعذابه أليم، ويزني على العبد حسرات أياما وأعواما، بل يمكن أن يجني عليه حسرات تبقى معه أبد الآباد. نسأل الله المعافاة والسلامة. ومن الآفات العظيمة للسان، أولا أن يقذف عباد الله بما ليس فيهم، كمن يجلس ويقول: فلان زاني، عافانا الله إياكم، فلانة كذا، والله رب العالمين تهدد هؤلاء باللعن والطرد من رحمته، حتى لا يستهين عبد من عباد الله بمحارم ربه ومولاه. قال الله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا أليما. نسأل الله المعافاة. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. إن الذين يرمون المحصنات، المرأة العفيفة ترمى وهي غافلة عن هذا الفعل القبيح ولا يخطر ببالها أبدا، إن الذين يرمونها بذلك، قال ربنا تعالى: لعنوا في الدنيا والآخرة. أي طردوا من رحمة الله لا تشملهم رحمته لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولهم عذاب أليم في يوم تشهد عليهم الألسن والأيدي والأرجل، والله يوفيهم دينهم الحق. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين، تبارك الله رب العالمين. إذن قذف المحصنات من أكبر الكبائر. قال رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. من أكبر الكبائر، من السبع الموبقات التي تهلك العبد الذي يقع في شيء منها. لذلك أيها الأحبة الكرام، النبي صلوات ربي وسلامه عليه هو أفضل البشر، وبيته أفضل البيوت، ورغم ذلك ابتلي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وابتليت أمنا عائشة رضي الله عنها وهي أحب أزواجي إليه بالقذف في عرضها الطاهر الطيب المبارك بكلمة خرجت من رأس الكفر عبد الله بن أبي بن سلول، وتلقفتها ألسن المنافقين، وخاض مع ذلك بعض الصالحين المؤمنين أثر الكلام فيهم فتكلموا في عرض أمنا عائشة، فبرأها ربنا من فوق سبع سماء وأنزل 10 آيات محكمات بينات تتلى في محارب المسلمين إلى يوم القيامة، ومنها هذه الآية العظيمة: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. فالحذر الحذر من اللسان، والحذر من الجلوس مع الخلان ويقولون نسمر أو نقضي ليلا أو ساعة سويا أو نمزح. يا عبد الله، لا تمزح إلا حقا، ولا تتكلم إلا بالحق، ولا تتكلم إلا بالحق، فإن رسولك صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى النار، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. نسأل الله الكريم أن يعصمنا وإياكم، وأن يقينا شرور ألسنتنا، وأن يحفظ علينا نعمه، وأن يوفقنا لطاعته ما حيينا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، من آفات اللسان العظمى شهادة الزور. وما أدرك ما شهادة الزور؟ قال رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه يوما: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس، فجعل يقول: ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قال الصحابة رضي الله عنهم: ليته صلى الله عليه وسلم سكت. كررها كثيرا تحذيرا من شهادة الزور. والله كم من إنسان في السجون سنوات طوال زورا وبهتانا، والله ينتقم ممن أدخله السجن زورا وظلما. كم من إنسان هدم مستقبله بشهادة زور. ومن عجيب ما حكي قصة واقعية، شيخ كبير في السن شارف على 70 أو جاوزها يدخل مسجدا من المساجد بعد صلاة الظهر ويقول بعد الصلاة: يا إخواني أحذركم شهادة الزور، أحذركم شهادة الزور، ثم يبكي بكاء مرا أبكى كل من كان في المسجد. فلما سألوه قال لهم: أترون شيبتي هذه؟ إني دخلت السجن ظلما وزورا بسبب شهادة زور، شهد علي أني قاتل ويعلم الله أني بريء، ولكني مكثت في السجن ظلما وزورا 40 عاما بشهادة الزور. من يحمل ذنب ذلك الرجل إلا من شهد عليه زورا؟ وإنك في كثير من بلدان المسلمين لا تتعب أبدا حتى تحصل على إنسان يشهد زورا ببعض الريالات أو ببعض الدولارات أو ببعض الجنيهات أو ما شابه ذلك، والعياذ بالله. وهذه من الآفات العظمى ومن الكبائر الموبقات. كذلك أيها الأحبة الكرام، من آفات اللسان العظمى النميمة، والله تعالى قال: ولا تطع كل هماز، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. هذا لا تطع، جاءك وهو في ثوب الصالحين وهو في ثوب الناصحين، يقول لك: أنا سمعت فلان يقول عنك كذا وكذا. قل له: يا أخي قال الله: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، أمرني ربي ألا أطيعك. وما أجمل عمر بن عبد العزيز لما جاء رجل من هؤلاء قال: يا أمير المؤمنين، فلان يقول عنك كذا وكذا. قال: إن شئت استثبتنا من أمرك ونظرنا فيه، فإن كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآية التي قال الله تعالى فيها: هماز مشاء بنميم، وإن كنت كاذبا فأنت من أهل هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، وإن شئت عفونا عنه ولا تعود إلى مثلها أبدا. قال: العفو يا أمير المؤمنين، ولا أعود لمثلها أبدا. أيها الأحبة، عبد الله بن وهب الإمام العلم أراد أن يعلم الناس وهم كانوا أبعد الناس عن الكلام المحرم، قال لهم: إني نذرت فيما بيني وبين الله إن اغتبت أحدا من الناس قال أصوم يوما. قال: فكان ذلك سهل علي، أقع في الغيبة ثم أصوم، ثم قلت: إن اغتبت أحدا أتصدق بدرهم. قال: فمن حب الدراهم أمسكت عن الغيبة فلا أغتاب أحدا من المسلمين. أيها السعداء، إن النميمة سبب للعذاب في القبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على قبرين قال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. وذكر أن أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، لذلك يوم القيامة في القبور يعذب المغتاب ويعذب النمام، كما قال سيد الأولين والآخرين: مررت ليلة أسري بي بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقال له جبريل: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس، نسأل الله أن يعافنا من شرور ألسنتنا وأن يعصمنا وإياكم من الزلل. اللهم وفقنا لكل خير وجنبنا الشر وأهله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك ولاتباع سنة نبيك. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وأقم الصلاة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي.